أولا ما يتعلق بالاختلاط، والاختلاط هو الاجتماع، اختلاط يعني الاجتماع، وليس كل اختلاط ممنوعا. وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في الجزء الثاني كلام طيب فيه تفصيل ما يتعلق بالاختلاط. قالوا: اختلاط الرجال بالنساء يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقواعد الشريعة أو عدم موافقته، فيحرم الاختلاط إذا كان فيه ألف الخلوة بالأجنبية والنظر بشهوة إليها، باء تبذل المرأة وعدم احتشامها، جيم عبث ولهو وملامسة للأبدان كالاختلاط في الأفراح والموالد والأعياد، فالاختلاط الذي يكون فيه مثل هذه الأمور حرام لمخالفته لقواعد الشريعة. قالوا: يجوز الاختلاط إذا كانت هناك حاجة مشروعة مع مراعاة قواعد الشريعة، ولذلك جاز خروج المرأة لصلاة الجماعة. كذلك يجوز للمرأة معاملة الرجال ببيع أو شراء أو إجارة أو نحو ذلك. من عناية الشريعة بمنع الاختلاط المحرم قوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. لماذا كان شر صفوف النساء أولها؟ مع أن هذه مبكرة، بكرت وأتت المسجد، شر صفوف النساء أولها لقربها من الرجال، مع أنهن في المساجد. هذا دليل على عناية الشريعة وحرصها على هذه المجانبة. ولهذا أفرد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بابا خاصا للنساء يدخلن منه ويخرجن حتى لا يختلطن بالرجال في الدخول والخروج. ولا شك أن عمل المرأة في بيئة الاختلاط أو دراستها في مكان المختلط لن تسلم فيه ولن يسلم الرجل فيه من المحرمات التي أشرنا إليها، من النظر بشهوة، من الخلوة، من المس، من الخضوع بالقول، من تعلق القلب. المسألة الثانية في الخلوة. ضابط الخلوة أولا أنه اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة، اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة، وذلك حين يأمن الرجل من اطلاع الرجال عليه ورؤيتهم له. يعني مثلا لو وجد رجل وامرأة في غرفة مفتوحة يمر الناس عليهم في كل دقيقة أو بين الحين والآخر، فهذا لا ريبة في ذلك، لا ريبة في ذلك، إلا أن لا، فلا يكون خلوة، لكن قد يكون اختلاطا ممنوعا إذا كان سيؤدي إلى النظر المحرم أو يكون أو إلى الخضوع بالقول أو إلى غير ذلك ما تقدم. فعندنا فرق بين الخلوة، قد لا توجد الخلوة لكن يوجد الاختلاط المحرم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، رواه البخاري. وقال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، رواه الترمذي صحه الألباني. ونقل النووي رحمه الله إجماع العلماء على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه، وكذا نقله الحافظ بن حجر في فتح الباري. هل تزول الخلوة بوجود امرأة أخرى؟ أي أن يجتمع رجل مع امرأتين؟ هذا محل خلاف. ومذهب الشافعية أن الخلوة تنتفي بوجود امرأة أخرى موثوقة. مسألة أخرى: هل تنتفي الخلوة بوجود طفل مميز إن أرادت أن تركب المرأة مع السائق ومعها ابنها المميز؟ نحن نقول: أولا، كثير من مشايخنا يقولون إن السيارة لها حكم الخلوة، حتى لو كان يمشي في الطرق الممتلئة بالناس، لأن ذلك لا يمنع من أن يتكلم أو تتكلم أو أن يواعدها إلى غير ذلك. فلها حكم الخلوة، فهل تنتفي الخلوة بوجود طفل مميز؟ جاء في فتاوى الإمام النووي رحمه الله: هل يحل له مساكنة المعتدة منه؟ رجل طلق امرأة وهل يحل أن يساكن المعتدة؟ فذكر أنه إذا اتحدت المرافق، إذا كان البيت اتحدت فيه المرافق، لا يجوز إلا أن يكون هناك محرم له أو لها من الرجال أو النساء أو امرأة أجنبية ثقة. قال: ويشترط في هذا المحرم وغيره أن يكون عاقلا بالغا أو مراهقا أو مميزا بحيث يستحيا منه. هل تنتفي الخلوة بوجود رجل آخر؟ أن يخلو رجلان مع امرأة؟ تقدم عن الشافعية أنهم يقولون أن الخلوة لا تنتفي بذلك، في مسألة خلاف. ويدل على انتفاء الخلوة ما روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم، فكره ذلك، كره وجود الرجال في بيته، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أرى إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة، لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. قال النووي رحمه الله: المغيبة التي غاب عنها زوجها، أي غاب زوجها عن منزلها، لا يدخل إلا معه رجل أو اثنان، دليل على أن الخلوة تنتفي بوجود رجل آخر. الخلوة بالمرأة العجوز، جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز أن يخلو بامرأة أجنبية ولو كانت عجوزا، لأن الشيطان يكون ثالثهما. وذهب بعض الحنفية إلى جواز الخلوة بالعجوز الشوهاء، بالعجوز الشوهاء، أما الجمهور فإنهم يمنعون ذلك. المسألة الثالثة: مسألة اشتراط المحرم في السفر، ومتى يرخص للمرأة أن تسافر بلا محرم؟ جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. قال البغوي: لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم. في غير الفرض أي حج الفرض، هذا حصل فيه خلاف، ما عدا ذلك لم يختلفوا أنه ليس للمرأة سفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم، إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت، وزاد غيره، أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون، فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة. والسفر هنا الذي لابد فيه من محرم لا يشترط أن يكون سفرا طويلا، أي لا يشترط أن يكون كما في الصلاة يبلغ 84 كيلومترا. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا معها ذو محرم، في رواية فوق ثلاث، في رواية ثلاثة، في رواية مسيرة ثلاث ليال، وفي رواية مسيرة يومين، وفي رواية مسيرة يوم، وفي رواية مسيرة يوم وليلة، ولا تسافر بريدا. يقول النووي رحمه الله: قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد. ثم قال رحمه الله: فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك، لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. مصافحة المرأة الأجنبية عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني وصححه الألباني. وعلى هذا جمهور الفقهاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز مس وجه الأجنبية وكفيها وإن كان يأمن الشهوة، وإن كان يأمن الشهوة. قالوا أن قالوا هذا إذا كانت الأجنبية شابة تشتهى، أما إذا كانت عجوزا فلا بأس بمصافحتها ومس يدها لانعدام خوف الفتنة. بهذا صرح صاحب الهداية من الحنفية والحنابلة في قول، وذهب المالكية والشافعية إلى تحريم مس الأجنبية من غير تفرقة بين الشابة والعجوز. متى يباح للمرأة أن تكشف على الطفل ومتى لا يباح؟ الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، وبلوغ الحلم ليس بالسن فقط، قد يكون بالاحتلام بنبات الشعر، قد يبلغ الولد وعمره 12 سنة أو أقل. الأطفال الذين لم يبلغوا فيهم تفصيل، إن كانوا ممن ظهروا على عورات النساء لم يجز الكشف أمامهم، وإن لم يظهروا على عورات النساء جاز الكشف أمامهم. ما هو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء؟ يعني لا يفهم أحوال النساء، لا يشتهي المرأة، ولا يعلم أن هذه جميلة فيقترب منها أكثر مما يقترب من غيرها، ولا يتأمل في المحاسن، ولا يصف المرأة للرجال من أقاربه أو غيرهم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني لصغارهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن، لا ينتبه لهذا. ما يتعلق بصوت المرأة، وصوت المرأة ليس عورة، فلها أن تتكلم مع الرجال للحاجة، إنما تمنع من الخضوع بالقول. تتكلم مع الرجل في البيع والشراء وفي الهاتف، وتستفتي وتذهب إلى حوائجها، فإذا احتجت إلى الكلام تكلمت.